تجاوز المشرحة وقت. حكم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى: افنى عن الخلق بإذن الله تعالى، وعن هواك بأمر الله تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بإذن الله ماشي. إيه بحكم الله. نعم. قال: افنى عن الخلق بحكم الله تعالى، وعن هواك بأمر الله تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعن إرادتك بفعل الله تعالى، وحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قلت فحكمه. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قلت فحكمه يتناول خلقه وأمره، أي افنى عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه، فلا تطعهم في معصية الله، ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضرة. وأما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر الشرعي لا لهوى، وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه، فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات، فالأول يكون بالأمر والثاني لا تكون له إرادة، ولا بد في هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة لم يؤمر بها، وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما أمر بإرادته، سواء كان موافقا للقدر أم لا. وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين، والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين، وهم ليس لهم إرادة نفسانية، فتركوا إرادتهم لغير المقدور. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى: فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما في أيديهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهو كما قال، فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم، وهذا يشتبه بما يكون مأمورا به من المشي إليهم لأمرهم بما أمر الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه، كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من يبلغونه رسالات الله. فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد ليكون عابدا لله متوكلا عليه، وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل، أو مثله أو دونه، كما أن من قام بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجب، بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة به أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه. قال عبد القادر رحمه الله تعالى: وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضرر، فلا تحرك فيك ولا تتعمد ولا تعتمد أو تتعمد احنا اللي عندنا ولا تعتمد ولا تعتمد عليك ولا لك ولا تذب عنك ولا تنفر نفسك، تكل ذلك كله إلى الله تعالى، لأنه تولاه أولا فيتولاه آخرا، كما كان ذلك موكولا إليه في حال كونك مغيبا في الرحم وكونك رضيعا طفلا في مهدك. قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: قلت وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرها، فإذا فني عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه، فأتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما أبغضه، وحينئذ فالنفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة، فيكون في ذلك متوكلا على الله. والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة، لأن النفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة، فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقا، بل لا بد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع المضرة، فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره دون التوكل عليه، كما أن التوكل عليه لا يصح دون عبادته وطاعته. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح دون التوكل والاستعانة. ومن كان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، أمكن أن يدع هواه ويطيع أمر مولاه، وإلا فنفسه لا تدعه يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الفصل السابق الذي وقفنا عنده لما قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر إلى آخره. في هذا التقرير منه رحمه الله إشارة إلى أن النظر كما ذكر هنا، وقال إنه جنس تحته حق وباطل ومحمود ومذموم وكذا الإرادة، فالنظر الذي اشتهر به عند المتكلمة عندما قال النظر ينصرف إلى المتكلمين، وإذا قيل الإرادة ينصرف إلى إيش؟ إلى العباد المتصوفين. فعندك النظر والإرادة كما بين الشيخ في كتاب النبوة هذا لفظ مجمل، لفظ مجمل، فقد يراد بالنظر النظر المشروع، وقد يراد به النظر المبتدع كما هو عند المتكلمة، وكذا أيضا الإرادة قد يراد بها الإرادة المشروعة المحبوبة المحمودة، قد يراد بها الإرادة المذمومة المبتدعة التي عند يعني الصوفية. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب النبوات: النظر الشرعي مثل ماذا؟ قال: كان ينظر إيش فيما بعث الله تعالى به الرسل من الآيات، والإنسان ينظر في آيات الأنبياء اللي هي معجزاتهم، هذا من النظر المشروع. الإرادة الشرعية كما سيأتي كلام المؤلف أيضا تفصيل في هذا، وهو أن يريد ما يحبه الله ورسوله، يريد ما يريده الله ويبغض ما يبغضه الله، فهذه إرادة إيش مشروعة. أيضا النظر اللي هو معنى التفكر كما سبق أن مر بنا لما قال المتكلمة أن أول واجب النظر، ومر بكم أن هذا غير صحيح، وأن أول واجب هو إيش؟ هو التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه. فالمقصود أن النظر في هذه الحيثية كون ينظر مثل بمعنى يتفكر من أجل أن إثبات أن الله تعالى هو الصانع، هذا ليس هو أول واجب وليس واجبا على كل شخص، وإنما الذي حرره المؤلف رحمه الله في مواطن أن النظر قد يكون هذا واجب على بعض الأشخاص إيش دون بعض. وهذا يعني يمكن أنس بما جاء في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في النبوات الجزء الأول صفحة 90 و200. إذن النظر عندك إيش؟ نظر شرعي، نظر بدعي، وعندك النظر اللي هو مطلق النظر جنس، كذلك أيضا إرادة شرعية إرادة بدعية، مطلق إيش؟ مطلق الإرادة. والشيخ متسق في تقريراته لما تأتي مثلا قضية السماع عند الصوفية، هناك سماع شرعي هناك سماع إيش؟ بدعي. عندك مثلا الصوفية كانوا يسهرون، فيقول هناك سهر شرعي وهناك سهر إيش؟ بدعي. كون يعني يقوم الليل ولا ينام مثلا لما كان عند بعضهم، هذا سهر بدعي خلاف السنة. السهر الشرعي يكون مثلا يسهر في طلب العلم ونحو ذلك، هذا بعض تقريرات المؤلف جاءت في عدة مواطن. طيب، انتهينا من هذه المسألة. لاحظ الشيخ بعدها ربط المسألة بقضية الإيمان أنه قول وعمل. نعم، فعندك الآن لما تقول إرادة وعندك نظر، النظر يتعلق بالاستدلال والاعتقاد، والإرادة يتعلق بالأحوال والأعمال، والإيمان هو كذلك قول وعمل. القول هو الاعتقاد، والعمل هو إيش؟ ما يتعلق إيش؟ بالإرادات. وإن شئت فقل لما نقول إيمان قول وعمل، الإيمان اللي هو قول هو التوحيد إيش؟ العلم الخبري أو التوحيد القولي، الربوبية أو الأسماء والصفات. والعمل اللي هو توحيد إيش؟ العملي اللي هو الإرادة إيش؟ الطالب اللي هو توحيد إيش؟ توحيد العبادة. قال عندك هنا فالأمور الخبرية لابد أن تطابق حب الله وأمره، فهذا حكمه وذاك علمه. الحكم يراد به الحب والحكم الشرعي، والعلم اللي يتعلق بإيش؟ يتعلق بماذا؟ عفوا، قال فهذا حكمه، قال فالأمور خبرية لابد أن تطابق حب الله وأمره، فهذا حكمه وذاك علمه. العلم هو الجانب الخبري، والحكم هو الجانب إيش؟ ماذا أراد بالحكم هنا من خلال السياق؟ هل أراد به ما يتعلق بالخبر ولا ما يتعلق بالحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إيش؟ إرادة ولا وليس إرادة؟ إرادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالوا أما من جعل حكمه مجرد القدر كما فعل صاحب منازل السائرين، هنا صاحب منازل السائرين هو شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، صاحب منازل السائرين الذي شرح ابن القيم في مدارج السالكين كما تعرفون. والشيخ رحمه الله يعني تعقب في هذا الموطن وفي مواطن من هذه الرسالة، باعتبار أن الهروي رحمه الله وقع في هذا المزلق، وهو أنه وقع في قضية ما يسمى بالفناء في توحيد الربوبية، الاستغراق في القدر، استغرق في باب القدر كما قال عندك المؤلف هنا، وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة. هذا هو الفناء في توحيد الربوبية. إيش معنى الفناء في توحيد الربوبية؟ يعني إيش؟ ينظر للقدر فقط، ويعني يغيب عن إيش؟ عن الشرع. فلما تأتي للقدر الحسنة والسيئة والطاعة والمعصية كلها في إيش؟ كلها بقدر الله. فإذا نظر للقدر وعرض عن الشرع تستوي هذه الأمور إيش؟ عنده، لأن الحسنة بقدر الله والسيئة بقدر الله، فتستوي عند هذه إيش؟ الأشياء إيش المتضادة. ما الذي يميزها؟ هو إيش؟ الشرع، الحكم الشرعي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لكن لما ينظر للقدر سيكون المسلم والكافر والبر والفاجر والحسن والسيئة أولياء الرحمن أولياء الشيطان كلهم إيش؟ أي نعم كلهم أي نعم. فهذا يعني البلية التي وقع فيها الهروي رحمه الله، أنه استغرق في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو بين قوسين هو القدر كما تلحظ، استغرق في هذا، ويعني يعني وقع عنده شيء من هذا الشطح في قضية أنه فني في توحيد الربوبية وإيش، وأعرض عن إيش؟ عن الشرع. طبعا هذا كلامه رحمه الله كما يقول ابن القيم انه كلام، يعني كلامه هذا مثلا في منازل السائرين والابيات التي انشدها ما وحد الواحد من واحد الى اخره هي زله وقع فيها رحمه الله، والا في مواطن اخرى تجد انه رحمه الله يثبت الفرق الشرعي، يثبت الشرع. وحسبك انه رحمه الله يعني الف ذم الكلام، فلما يالف ذم الكلام اذا ايش فرق بين ايش؟ بين الحسن والسيء، بين المذموم وبين إيش محمود. كونه كفر الجهمية معنى أنه أيضا إيش يفرق، وكونه طبعا ابتلي في هذا وعرض على السيف عدة مرات. فالقصد أنه أن عبارته المشتبهة أو التي فيها زلة كما يقول بالقيم ترد إلى عبارات الله إيش واضحة محكمة. يقول بالقيم يقول وكلامه كلام الهروي يبين رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله. فهو يقول بالقيم، وهذه قاعدة مفيدة لنا في التعامل مع كلام العلم، أن العبارات المشتبهة الموهمة المحتملة ترد لعبارات العالم إيش؟ ماذا؟ المحكمة الواضحة. وهذا ذكر بالقيم في شفاء العلي صفحة 34 الباب الثالث. وسيأتي أيضا إشارة الكلام الهروي مرة أخرى. المهم يعني لا لا لا يعني الشيخ ينوع عبارات، سواء قال انه فني في توحيد الربوبية او انه فني في القدر، المعنى ايش؟ المعنى واحد، لان القدر هو المتعلق بايش؟ بماذا؟ بتوحيد الربوبية، توحيد الله بافعال ايش؟ بافعال سبحانه. هذا ذكر بالقيم في المدارج، كلام عن الهروي والابيات اللي انشدها الثالثة 14500 وفي المنهاج الشيخ الإسلام الخامس 42 و300. إذا نفهم من هذا أن الهروي في القدر إيش؟ أنه آمن بالقدر ولا آمن وغلى؟ نعم غلى، حتى صار إيش أقرب إلى إيش؟ من الذين غلوا في القدر حتى وصلوا إلى إيش؟ إلى الجبر، أليس كذلك؟ إلى إيش؟ إلى الجبر ومذهب إيش؟ الجهم بن صفوان. قال رحمه الله: وأما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع الشيخ. لا تغيب عن هذه الأصول الكبار، يعبدون الله، لا نعبد إلا الله، ويعبدونه بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا الأول من إنما الأعمال بالنيات. قال: فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد، وهذا الأصل الأول اللي هو إيش؟ المراد أن نعبد الله، وتارة في الطريق إليه اللي هو إيش؟ اتباع إيش؟ الشرع. فيقول أنهم يغلطون، وهذا فعلا تجد الصوفية يعني مرة يعبدون غير الله، يعبدون شيوخهم ويؤلهونهم، فنقضوا الأصل الأول، ومرة ينقضون إيش؟ الأصل الثاني اللي هو إيش؟ نعم، التحليل والتحريم. فلهذا كما يقول الشيخ في العبودية شابه المشركين، من جهة إيش؟ أن أهل الشرك أشركوا بالله، ومن جهة ماذا؟ أنهم إيش؟ حرموا ما أحل الله والعكس. قال عندك هنا: والعبادة تضمن كمال الحب وكمال التعظيم، والفناء في هذا التوحيد هو فناء المرسلين. سيأتي معنا الكلام على الفناء بعد قليل. قال: أما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته، يعني يكون عندهم إيش؟ حسن قصد، لكن عندهم إيش؟ انحراف في إيش؟ في في في في, في الاتباع. قال: تارة نعبد أحدهم بما يظنه ويرضيه، نعم، ولا يكون كذلك. قال: وتارة ينظرون إلى القدر لكونه مراده فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض، وأما الفناء المطلق فيه يمتنع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تجدهم يقول إيش؟ إنها في الشيء الذي ليس لهم فيه غرض، ليس له يعني يتفق مع أهوائهم، يحتجون بإيش؟ بالقدر. أم أن واحد يحتج بالقدر أو كما يعبر أنه يفنى في القدر مطلقا، فهذا إيش؟ هذا ممتنع. ممتنع، لا يمكن، لا يمكن إيش أن يأتي شخص إيش ويحتج بالقدر إيش بإطلاق. وهذا سبق الشيخ ذكر في مواطن والمقال التي كان يريدها، مقالة الجوزي أبو حامد: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذبت به. وأن من يحتج بالقدر لا يطرد، لا يكون مطردا يعني، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله: إن كان القدر حجة لك سيكون حجة أيضا إيش لغيرك، لأن الجميع كلهم إيش يخضعون لهذا القدر. وعلى هذا إذا كان القدر حجة لك وكان حجة لغيرك، فعلى هذا لو جاء شخص وضربك ولا اعتدى عليك ولا أخذ مالك ولا اعتدى على أهلك، ليس لك إيش؟ ليس لك أن تلومه، لأن هذا أيضا إيش؟ لأن هذا بقدر الله. فيعني هذا المذهب يعني كما يقول قال يعني تصوره إيش يكفي إيش في بيان فساده. طيب، الكلام اللي بعده واضح فيما يبدو. قال: فإن الطريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العمل. نعم، أصحاب الإرادة اللي هم أصحاب التعبد يخاف عليهم من جهة ماذا؟ الغالب يخاف عليهم من جهة الأصل الإخلال بعبادة الله، ولا من جهة الاتباع الخلل في الغالب عند هؤلاء أصحاب الإرادة من جهة الاتباع، معروف الصوفية. نعم، من ضعف العلم خلاف الثاني. قال: فإن طريق الإرادة يخاف على صاحبها، لا هي من ضعف العلم يبدو لي، والله كما أن طريقة العلم صحيح بلى يبدو حتى يتسق السياق. نعم، فإن طريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف إيش؟ العلم. وبعدها قال: وما يقترن بالعلم من العمل ووقوع في الضلال، كما أن طريق العلم يخاف على صاحبها من ضعف إيش؟ العمل. فعند ذنب يعني، فصاحب الإرادة صاحب العبادة يكون الخلل من جهة ماذا؟ أنه قد لا يكون عنده علم، لا يكون عنده اتباع. وصاحب العلم قد يكون عنده خلل من جهة إيش؟ أنه لا يعمل. وعندك اليهود والنصارى كما سيأتي: ومن فسد من علمائنا ففيه شبه بإيش؟ بإيش؟ باليهود. ومن فسد من عبادة فيه شبه إيش؟ بالنصارى. طيب، نرجع للكلام اللي قرأه هنا. يبدو أن المحقق اللي معك يوثق النقل من كتاب، ينقل من كتاب فتوح الغيب. فتوح الغيب، نعم. مع الكتاب فتوح الغيب عندنا ما أدري يعني هو مبني على أصول خطية ولا لا. على كل، والشيخ يبدو أحيانا كان يختصر بعض العبارات. نعم. يعني أنت قرأت مثلا: وعلى الله فتوكلوا، الشيخ ما وردها. طيب هنا في مقالة عبد القادر رحمه الله قال الشيخ قلت فحكمه يتناول خلقه وأمره. المقصود بالحكم هنا جنس الحكم، فيشمل الحكم الكوني والحكم إيش الشرعي، والخلق هو القدر، والأمر هو إيش، هو ماذا الأمر؟ هو الشرع. قال أي إفنى عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله. هنا موضوع كلمة الفناء كما ذكر الشيخ في مواطن متعددة، وذكر أيضا القيم كما هو مر بنا أن كما أن المتكلم عندهم ألفاظ مجملة في الاعتقاد الجوهر الحيز إلى آخره، فأيضا عند الصوفية أو المتعبدة ألفاظ مجملة فيش في التعبد، ومنها إيش الفناء. والفناء كما هو معلوم وكما في الألفاظ المجملة تجد أن هؤلاء لا يعني لا يلتفتون المعنى اللغوي، فكما أن المتكلمين ما التفتوا إلى أن الجسم هو البدن والجثة، فكذا أيضا هنا في الفناء عند الصوفية. وإلا في الفناء كما هو معروف في لغة العرب كما قرر القيم الفناء هو إيش الهلاك، ليس كذلك كل من عليها فان، فهذا معناه في اللغة. وأيضا يطلق الفناء كما يقول أيضا ابن القيم مبينة أنه قد يطلق على إيش على الشخص الهرم الكبير الذي ضعفت قواه مع إيش مع وجوده، فيقال شيخ إيش فان. فالمقصود أن هذا المعنى اللغوي لا يلتفت إليه أولئك، وإنما صار اصطلاحا فيه اشتراك وفيه إجمال، فاحتاج إليه إلى التفصيل. فعندك الفناء كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم مواطن متعددة قد يكون شرعيا وقد يكون فناء بدعيا، وعند التفصيل يكون بالأنواع الثلاثة: الفناء عن محبة السوى أو عن عبادة السوى، يعني يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، نعم هذا الفناء اللي هو توحيد العبادة الذي جاء به الرسل. والثاني الذي عليه الكثير من المتأخرين الصوفية الفناء عن إيش عن شهود السوى، يعني لا يشاهد إلا الله، يحصل عنده غيبة اصطلام إلى آخره كما سيأتي، فيغيب عن إيش عن مشاهدة الخلائق، أو كما يعبر شيخ الإسلام فيغيب إيش بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن إيش عن عبادته. ثم يأتي الفناء الذي هو عند الزنادق والملاحدة كابن عربي وغيره، الفناء عن إيش عن وجود السوى، يقول لا يوجد إلا الله، فالعبد هو الرب والرب هو إيش العبد. فإذا هنا لما قال المؤلف رحمه الله أي إفنى عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله، فواضح هذا أي فناء، الفناء عن محبة السوى ولا عن شهود السوى ولا عن وجود السوى، أي نعم أي نعم، فهذا هو الفناء الشرع الدين، هذا اللي جاء به الرسول عليه السلام اللي هو إيش توحيد العبادة. فيقول إفنى عن عبادة الخلق بمعنى اترك عبادة الخلق بإيش بعبادة الله، اترك محبة الخلق بإيش بمحبة الله. قال وأما الفناء عن الهوى بالأمر، عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل، لما يقول الهوى بالأمر يعني أنك تترك الهوى، وعن الإرادة بالفعل معناها أنك تترك إيش تترك ماذا؟ إرادة النفس، تترك الإرادة. طبعا هنا ترك الإرادة جاء تفصيل الشيخ، يعني كونك تترك هواك هذا محمود ليس محمودا، ترك الهوى. طيب ترك الإرادة غير وك، يعني في تفصيل في تفصيل. اي نعم، قال عندك بأن يكون فعله موافق الأمر الشرعي لا لهواه، وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله. نعم، يعني كل إنسان يذم الإرادة أو يعني يأمر بترك الإرادة ليس إيش ليس صوابا بإطلاق. وسيأتي في كلام المؤلف أمر بنا في بالأمس لما قال عبارة الصوفية إيش أن إيش أن العارف كالميت بين يدي الغاسل، وسيأتي معنى عبارة أريد أن لا أريد. فالمقصود أن ذم الإرادة مطلقا ليس إيش ليس صوابا، بل هذا يعني هو ممتنع، يعني فطرة إنسان لابد لهم إرادة حارث وهمام، وأيضا من جهة الشرع، الشرع أمرك أن يكون لك إرادة، الإرادة الشرعية المحمودة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قال عندك الشيخ هنا فالأول يكون بالأمر، والثاني لا تكون له إرادة، ولا بد في هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة لم يؤمر بها. نعم، فكونها يترك هذه الإرادة محمود، وهي أي إرادة التي لم يؤمر بها، يعني مثل إرادة الحرام يعني إنجاز العبارة، أو إرادة فضول المباح، فكون يترك ذلك يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد، يحمد على ذلك. طيب كلام عبد القادر الذي بعده يبدو لي واضح. قال عندك هنا فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه. فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه. عن محبوب من؟ نعم عن محبوبه هو يعني. نعم فهو يحب أشياء ويهوى أشياء، لكن ما دام أن محبة الله تعالى تخالف ما يحبه فايش؟ فيقدم محبة الله ويترك هواه ويترك محبة ما تهواه لأجل محبة الله تعالى، ويترك ما يبغضه الله عما أبغضه، عما إيش أبغضه هو إيش نفسه هذا الشخص. طيب هنا يقول الشيخ لماذا ذكر الشيخ التوكل دون الطاعة؟ قال لأن التوكل كان حديث عن النفس، والنفس لا بد لها من جلب منفعة ودفع مضرة، وجلب المنفعة والمضرة متعلق بالطاعة ولا متعلق بالتوكل؟ بالتوكل. يعني هذا وجهه، يعني كونه مثلا ذكر التوكل هنا باعتبار أن النفس لابد أن يعني لابد لها أن تجلب منفعة ودفع مضرة، وهذا لا يكون إلا بالتوكل. ثم أيضا لا يمكن أن تتحقق طاعة إلا بإيش؟ إلا بالتوكل. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا يمكن للشخص أن يعبد الله وأن يلزم الشرع إلا بإيش؟ إلا بالتوكل على الله تعالى. وهذا ما ذكر عندك المؤلف رحمه الله، قال فإن لم تكن متوكل على الله لم يكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقا. فلا يمكن أن تحقق لزوم الشرع إلا بإيش؟ إلا بالتوكل. أو بعبارة التي تمر بكم مثلا في عند أن توحيد الربوبية اللي هو التوكل يستلزم إيش؟ توحيد ماذا؟ الألوهية. هنا فعبادة الله تعالى لا يمكن أن تتأتى إلا بإيش؟ إلا بإيش؟ بالتوكل عليه سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية: لا تحصل العبودية إلا بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فلو سعى في هذا المطلوب، يعني لو سعى في عبادة الله ولم يكن متوكل عليه لم يحصل له، لم يحصل له. وما شاء الله وكان، وما لم يشاء لم يكن. فالتوكل كما يسميه الشيخ كما هو واضح هو العلة الفاعلة، والعبادة هي العلة إيش؟ العلة إيش؟ الغائية. وأيهما أشرف؟ لا شك أن العلة الغائية هي أشرف. ولهذا قال الشيخ إن الله تعالى بدأ بها في آية الفاتحة: إياك نعبد. فالتوكل هو وسيلة إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى تحقيق عبادة الله تعالى. هنا باب الموضوع الفناء، يعني باب الفائدة عندك في المنهاج الخامس 57 و300، والفتاوى 13 99 و100، والثاني 43 و300، والاستقامة الثاني 42 و100، والرد المنطقيين 16 و500. كلام الشيخ أنه لا تتحقق العبادة إلا بالتوكل، هذا قلنا في رسالة العبودية في المجلد العاشر صفحة 94 و100. ما ذكره رحمه الله من قضية فاعبده وتوكل عليه، هذا كثير ما يحتني به الشيخ رحمه الله، هي قضية إيش؟ أن العبادة تقترن بإيش؟ بالتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وذكر عندك الأدلة على هذا هنا: ومن يتق الله، التقوى هي العبادة. ثم قال ومن يتوكل على الله، عندك آية المزمل العبادة في قوله وتبتل إليه تبديلا، والتوكل في قوله فاتخذه وكيلا. هذا ذكر الشيخ في التدمرية، وذكر في الفتاوى 14 صفحة 78 و73، وأيضا 21 و300. تفضل الشيخ. أشار لها لي، أقول يمكن الشيخ أشار لها لي إشارة المؤلف لترك التكسب. إيه إيش؟ أقول يمكن من أسباب كلام الشيخ عنها أن الشهر القادر يعني يقول ترك التكسب علامة فراغ عنها وترك التكسب. طيب بتعلق. وإذا كان فكان الشيخ يقول ذكر التوكل دون الطاعة. إيه إيه بس هو شيخ عندهم التكسب، يقول هو طبعا قصد ترك التكسب يعني كما تلاحظ العبارة، يعني إذا أردنا أن نحملها على المحمل الصحيح ممكن ننظرها بما بعدها صح هذا؟ قال ترك التكسب إيش والتعلق بالسبب. نعم. فهذا الترك يكون محمودا، أنك تترك الاكتساب بمعنى أنك لا تعتمد، فهذا سبقا مر بنا في إيش. وإلا ما أحد، أما ترك السبب بمعنى أنه يعني لا يتعطى الأسباب هذا مذموم. والشيخ يعني يذكر مقالة سهل بن عبد الله عندما قال من طعن في الحركة فقد طعن في إيش، فقد طعن في السنة، لا يطعن في الحركة والسعي. وعبارة أبو حامد الغزالي أيضا، محمد الغزالي اللي إيش الالتفات إلى الأسباب إيش شرك، الالتفات إلى أسباب شرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا إيش نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في إيش قدح في الشرع. هي عبارة أبو حامد وعبارة إيش وابن الجوزي. هنا وابن الجوزي. والاكتساب على كل الشيخ حتى يعني في موضوع الاكتساب سبقا مر بنا في في في, في رسالة الوصية الصغرى لما سئل الشيخ عن أفضل المكاسب قال أفضل المكاسب هو إيش التوكل على الله. يعني الواحد يعني التوكل على الله يعتبر إيش هو إيش هو إيش هو أفضل المكاسب. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى: وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، ولا فلا يكون لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها، بل يجري فعله فيك، فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله، فتكون أنت إرادة أنت إرادة الله تعالى وفعله، ساكن الجوارح، مطمئن الجنان، مشروح الصدر، منور الوجه، عامر الباطن، غنيا عن الأشياء بخالقها، تقلبك يد القدرة، ويدعوك لسان الأزل، ويكسوك نورا منه والحلل، وينزلك منازل من سلف من أولي العلم الأول، فتكون منكسرا أبدا، فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة، كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع ولا كدر، فتنبو عن أخلاق البشرية، فلن يقبل باطنك شيئا غير إرادة الله تعالى، فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات، فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل والحكم، وهو فعل الله تبارك وتعالى حقا في العلم، فتدخل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية، وأزيلت شهواتهم الطبيعية، واستؤنفت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاثة، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقا لما أشرت إليه وتقدم. قال الله: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وساق كلامه وفيه قوله: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إلى آخر الحديث. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر، وحقيقته أنه لا يريد كون شيء إلا أن يكون مأمورا بإرادته. فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، أي لا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته. فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحب، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص. وهذا الموضوع يلتبس على كثير من السالكين، فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلا، وأن قول أبي يزيد أريد ألا أريد لما قيل له ماذا تريد نقص وتناقض، لأنه قد أراد، ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقا. وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين، وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الإرادة مطلقا، فإن هذا غلط ممن قاله، فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور، فإن الحي لا بد له من إرادة، فلا يكون حي من الناس إلا أن تكون له إرادة. وأما الأمر فإن الإرادة التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعوها إلا كافر أو فاسق أو عاص، إن كانت واجبة، وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له. والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى: وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي أخلص قصده لله. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة. وقال تعالى يحبهم ويحبونه. وقال والذين آمنوا وشد حبا لله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل محب فهو مريد. وقال خليل عليه السلام لا أحب الآفلين. ثم قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومثل هذا كثير في القرآن. يأمر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به وينهى عن إرادة غيره وإرادة ما نهى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهما إرادتان، إرادة يحبها الله ويرضاها وإرادة لا يحبها ولا يرضاها، بل إما نهى عنها وإما لم يأمر بها ولا ينهى عنها. والناس في الإرادة ثلاثة أقسام: قوم يريدون ما يهوونه فهؤلاء يعبدوا أنفسهم الشيطان، وقوم يزعمون أنهم فرغوا عن الإرادة مطلقا ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب، وأن هذا المقام هو أكمل المقامات، ويزعمون أن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة، وهي الحقيقة القدرية الكونية، وأنه شهد القيومية العامة، ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية هو الغاية. وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام ونحو ذلك. وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع. وفي هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه الصوفية، فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهو شهود القدر، وسموا هذا مقام الجمع، فإنه خرج به عن الفرق الأول، وهو الفرق الطبيعي بإرادة هذا وكراهة هذا ورؤية فعل هذا وترك هذا. فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلا يتفرق به في قلبه، يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات، ويكون متبعا لهواه فيما يريده. فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع، ثم يشهد أنه خالق كل شيء، فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق. فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد بن محمد الفرق الثاني، وهو بعد هذا الجمع، وهو الفرق الشرعي. ألا ترى أنك تريد ما أمرت به ولا تريد ما نهيت عنه، وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه، وأن عبادته هي بطاعة رسله، فتفرق بين المأمور والمحظور وبين أوليائه وأعدائه، وتشهد توحيد الألوهية. فنازعوه في هذا الفرق، منهم من أنكره، ومنهم من لم يفهمه، ومنهم من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. ثم إنك تجد كثيرا من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع، وهو توحيد الربوبية والفناء فيه، كما في كلام صاحب منازل السائرين مع جلالة قدره، مع أنه قطعا كان قائما بالأمر والنهي المعروفين. لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة، ومنهم من يتناقض، ومنهم من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة، وقد يعبر عنهم بأهل المارستان، ومنهم من يسمي ذلك مقام التلبيس، ومنهم من يقول إنما التكليف على الإنسان ما دام عبدا، فإذا ترقى من منزلة العبودية إلى منزلة الحرية سقط عنه التكليف، فلا يبقى عليه تكليف، لأن الحر لا تكليف عليه لأحد. ومنهم من يقول التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهودا، والفرق على لسانك موجودا، فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بلسانه بينهما. ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء الصديقين. ومنهم من يظن أن الوقوف مع الإرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية، وأما في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر، وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة. فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي، لا في الجري مع المقدور، وإن كان كفرا وفسوقا وعصيانا. ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم، حيث شهدوا القدر معهم ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين. ومن هؤلاء من يقول من شهد القدر سقط عنه الملام، ويقول إن الخضر إنما سقط عنه الملام لما شهد القدر. طيب، يعني كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني كما تلاحظون هو كلام طويل هنا، والشيخ وقف على بعض كلامه، وإلا فتجد أن كلامه يعني في الجملة يدل على فعلا على إمامه وعلى اتباع للشرع والدليل. فمثلا لما قال هنا لما قال وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط فلا يكون لك غرض، هذا كله في تحقيق توحيد العبادة، إلى أن قال فتنبع عن أخلاق البشرية فلن يقبل باطنك شيئا غير إرادة الله، هذا كله يعني أيضا إيش من الفناء في توحيد العبادة. فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات، يعني يقول يعني عند هذا إيش تمنح ماذا؟ تمنح خوارق العادات اللي هي يعني نوع من الكرامة. ثم قال عندك هنا فيري ذلك منك في ظاهر فعل حكمه وهو فعل الله، يعني يقول هذا الشيء الذي حصل لك هو فعل الله تعالى، شيء من الله تعالى فضل ومنه. وهذا لما تنظر كلامه رحمه الله وتنظر إلى دعاوى الصوفية ويعني كون مثلا الكرامة هي مقصودهما وخرق العادة والتعالي بها، تجد فعلا البون الشاسع بين العباد الأوائل كعبد القادر وبين من جاء بعدهم. هنا في قوله رحمه الله كما قال وسلم حب إلي من دنياكم ثلاث، المؤلف تعقب من يعني يقول هذا، والحديث واضح أنه ليس كذلك. الحديث كما واضح حب إلي من دنياكم إيش النساء والطيب وجوعت قرة عيني في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس، بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي أنه إيش حبب إلي من دنياكم نساء الطيب وجعلت قرآن الصلاة. نعم، وأن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين فتحصل بحصول المقصود وذلك في الصلاة. واضح الآن، هذا في الفتاوى 28 صفحة 31. قوله رحمه الله عجيب ولا في النسخة اللي عندي لا يحب بين دلائلهم تبوا النساء. أنتم جمع رسائل أجل يمكن هنا قال إيش وقال نعم فتوح الغيب نعم عجيب الشيخ نقلها هكذا. طيب على كل يعني تبقى يعني يبقى التنبيه على ما هو عليه ولا نعم. فهنا اللي أثبت محمد رشد سالم يقول فتوح الغيمة في الطيب والنساء. طيب قال الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني هذا أيضا قال وساق كلامه فيه قول لا يزال عبدي لقابنا بالنواف إلى آخر، هذا يذكرنا بالكلام اللي مر بنا اللي هو إيش ما يسمى بالاتحاد الحكم إيش النوعي. فهذا من ذاك. ولهذا ذكر عندك حديث الولي كنت سمعه كنت بصره، وهذا الأثر الإسرائيلي أنا عند المنكسرة كما ورد في أن موسى عليه السلام قال لرب العالمين أين أجدك، قال تجد عند إيش المنكسرة قلوبهم، ويشهد له الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه أما علمت أن عبدي فلانا مريضة فلو عدته لوجدتني عنده. فالله تعالى عند المنكسرة قلوبهم كالمريض ونحوه. وأن هذه العندية يعني لا تعني العندية كما يظن البعض أن الله تعالى يحل في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن لما نستصحب الفرق بين الاتحاد الحكمي والنوعي والاتحاد الذاتي العين يزول الاشتباه. ومن ذلك مثلا ما ورد في بعض الآثار التي ذكرها الشيخ القلب بيت الرب، لما يأتي أثر القلب بيت الرب وش معناه؟ يعني أن القلب إيش؟ نعم ما القلب بيت الرب؟ أي نعم القلب بيت الرب يعني أنه هو موطن إيش محبته وذكره وإجلاله. واضح الآن؟ هذا معنى هذا الأثر. لما تقول الله تعالى في قلبي يعني في بعض عبارات العباد فهي بمعنى إيش؟ المحبة والذكر والإجلال. يقول الشيخ رحمه الله الإسلام يقول ما جاء من ذكر ظهور الله تعالى المراد به ظهوره في قلوب عباده بالمحبة والذكر، يعني فيكون الله في قلبه، أي لم يقول الله تعالى في قلبي، أو بعض الأشعار يقولها مثلا العباد، أي معرفته ومحبته وموالاته، وهو المثال العلمي. المثال إيش؟ العلمي، المراتب الوجود، المثال العلمي، لكن ليس إيش؟ ليس هو إيش؟ المثال إيش؟ العيني، ليس هو الوجود إيش؟ العيني كما لا يخفى. وبعض السلف لما يعني رأى في هذا اللفظ لفظ الحلول ما فيه فيه في إهام، فبعضهم أنكره، وذكر الشيخ رحمه الله أن الإمام أحمد أنكر أن يقال أن يقول الشخص أن كلام الله حل في إيش؟ في قلبي، لما فيه من إيش؟ ماذا؟ لما فيه من الإهام. وإن كان الشخص لما يقول كلام الله في قلبي يعني يريد به إيش؟ معنى صحيح، لكن لما فيه من الإهام والإجمال أنكره أحمد. فكما أن الإمام أحمد أنكر ذلك، هو أيضا أنكر في المقابل إيش؟ من قال إيش؟ عبارة موسى بن عقبة الصوري الذي قال إيش؟ من قال إن القرآن في قلوبنا أنا فقد قال بقول النصارى. فبلغ ذلك الإمام أحمد، قال هذه جهمية إيش؟ هذه جهمية رابعة. فأنكر على موسى بن عقبة الصوري هذه المقالة، لما زعم موسى أن الشخص قال يعني القرآن في قلبي أنه قال بقول النصارى. قصد موسى بن عقبة الصوري أنه إيش يعني صار فيها إيش يعني أشمكم بالامتزاج بين الناسوت واللاهوت، أو البشر إيش والرب، قلبك مخلوق وكلام الله إيش غير مخلوق، فهذا كلام فاسد. ولهذا الإمام أحمد قال هذه جهمية رابعة. صار عندنا ما هي جهمية واحدة، صار عندنا أربع جهميات في عهد الإمام أحمد: الخلقية اللي قال بخلق القرآن، واللفظية، والواقفة، وإيش وجهمية إيش موسى بن عقبة الصوري. على كل يقول الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام يقول: وحلول كلامه في القلوب، كره الإمام أحمد الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب لما فيه من إيش من هذا الإهام. هكذا في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 79 و100، وجاء أيضا في صفحة 210 الكلام عن هذه المسألة. فهذه من الألفاظ التي كما يقول الشيخ رحمه الله في العبودية وفي الجواب الصحيح، أن بلية المتعبد أحيانا منها عباد صوفية أنهم يعبرون بألفاظ إيش مجملة متشابهة، يعني مثل لما يقول الله تعالى في قلبي، فيتوهم هؤلاء إيش بعض من إيش القول بوحد الوجود، وإنما مراده ماذا؟ ذكره ومحبته سبحانه. فتلاحظ الآن سبحان الله يعني الشيخ الإسلام يعني يسير وفق قواعد، مثل ما مر بنا في قضية المراتب الوجود، الوجود العلمي، العيني، الرسمي، الرسمي اللي هو الكتابة، والوجود اللساني اللفظي. هذه المراتب التي ذكرها الشيخ من خلالها والتمييز بينها، رد بها على شاعرة في مسألة الكلام الإلهي، هو أيضا رد بها على من إيش؟ على إيش؟ على الصوفية. فرق بين الوجود العلمي أو المثال العلمي وبين الوجود إيش؟ العيني. فلما يقول الشاعر مثلا كما ينقل الشيخ يعني لم يقول مثالك في عيني وذكرك في فمي، لم يقول مثالك في عيني، شو مراد به؟ هل أنت في عين؟ نعم، وإنما ماذا؟ لم يعبر الشاعر يقول مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. ذكر الشيخ كذا في الجواب، يقول مثواك في قلبي إيش معناه؟ نعم، يعني بتصير انت حل في ذات، هذا ما يقوله يعني إلا كثيف الطبع. يعني هذا بعض كلام الشيخ في في في, في الجواب الصحيح. طيب نتجاوز هذا، أتينا هنا إلى أن ذكر الشيخ رحمه الله يعني لما قال عندك هنا عبد القادر رحمه الله: علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط. طيب كلام عبد القادر مجمل وفي إطلاق، والشيخ الآن ماذا؟ نعم، فصل وقيد، ما كل إرادة إيش تكون مذمومة. نعم، وليس هذا مراد عبد القادر، ليس مراد هذا عبد القادر. فهنا بعضهم فهم من كلام عبد القادر أنه إيش يمنع إيش وينفي الإرادة إيش مطلقا، ليس كذلك. الشخص الذي يأمر بلزوم الشرع لا يمكن إيش أن ينفي إيش الإرادة إيش مطلقا. فأورد عندك مقالة أبي يزيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي سأله وقال له: ماذا تريد؟ فقال إيش؟ أريد ألا أريد. الشيخ رحمه الله ذكر موطن آخر، يعني أن يعني مثل ما يقول السؤال على قدر الجواب. هم الآن سألوك عن ماذا؟ قالوا ماذا تريد، ما قالوا إيش يعني جوابها أريد ألا أريد يكون السؤال هو إيش؟ نعم؟ لا، هو الآن قال أريد ألا أريد، والسؤال الذي وجه إلى إليه إيش؟ ماذا تريد؟ هو هذا تناقض، لكن هنا الآن جواب أريد ألا أريد، هذا لو سألوك إيش؟ هل تريد؟ يعني لك أن تقول نعم أريد، ولك أنك تقول إيش؟ يعني على كل إنها، فالشيخ يقول إنها يعني طبعا هو سأله مرة يقول هذا قال في بعض مناجاته، والشيء الثاني إنه تناقض وكذا، قال أريد ألا أريد، فهذا هو إيش التناقض كما ذكر المؤلف رحمه الله. هو الآن الشيخ ينتقد هذا العبارة ولا؟ يتسيف ينتقدها بها الإطلاق، لا أريد ولا أريد، أو ينتقد أن من قال أنها نقص وتناقض لأنه قد أراد. لا لا، هي أبو يزيد البسطامي، طبعا أنت عارف أبو يزيد ليس كعبد القادر، صح ولا لا؟ نعم، في المقام يعني هم الشيخ في مواطن يفرق بينهم، وأبو يزيد عنده شطح، وإن كان الشيخ يعتذر له كما تعرف، يعني يحصل عنده ذول وغيبة عقل، وهو اللي كان يقول ما في جبتي إلا الله، صح ولا لا؟ كان يقول ما في جبتي إلا الله، يعني عبارة زندقة، لكن كان إيش يقع عنده شيء من الفناء والاصطلام فيغيب، فهو منتقد في هذه العبارة، يعني منتقد العبارة، هو اللي كان يقول أنا إيش منذ كذا سنة أبحث عن إيش، يبحث عن أبي يزيد، هو أبو يزيد البسطامي يدور إيش، يدور أبو يزيد، يعني فبعضهم أحيانًا يحصل عنده شطح، يعني ومنهم أبو يزيد ومنهم أبو الحسين النوري الذي كان يعني يذهب به المارستان، وذكر الشيخ المارستان كما سمعنا. طيب الشيخ قال عندك نقص وتناقض، طبعا النقص واضح أنه إيش، أنه ما يمدح الشخص إيش بنفي الإرادة مطلقا، والتناقض واضح أنه قال أريد ألا أريد، هذا التناقض. أما أنه نقص فكما ذكر عندك الآيات الكريمات كلها واضحة وبينة بأن هناك إرادة شرعية محمودة، كما في قوله تعالى يريدون وجهه ومن أراد الآخرة إلى آخر ما سمعنا من كلام المؤلف. لكن كما عرفنا أنه قد تمدح العبارة لما يقول يريد ألا أريد، إذا أراد أن يسقط إرادة إيش التي لم يؤمر إيش، التي لم يمر بطلبها، يعني. أما أنه يعني يريد أن يسقط الإرادة مطلقا فهذا نقص وليس، وكما قال هذا لا مشروع ولا أيضا إيش ولا مقدور، الإنسان بطبيعة لا بد كله إيش إرادة، ما ينفك عن هذا. ما هو بالأولى طيب الشيخ أنها تقيد إرادة الدنيا مثلا أو كذا، يعني مثل هذا الإطلاق، يعني أنت تخاطب أبو يزيد وتخاطب عبد القادر، إيه أقول يعني عموما الفاظ الصوفية وكذا مفترض أنها، لأن اللفظ الشرعي من أراد الآخرة من أراد الدنيا. إيه وهذه مشكلة الصوفية كما قال الشيخ، أنهم يستخدمون ألفاظ إيش فيها إيش إجمال وفيها إطلاق، لكن كما قلت يعني عندك عبد القادر ما قد يشتبه ترد إلى كلامه، فواضح من نصوصه ومن كتابه أنه يأمر بلزوم الشرع، والذي يأمر بلزوم الشرع معناه أنه يثبت إيش، يثبت إرادة، يثبت الإرادة الشرعية التي يعني تميز بين المحبوب والمكروه في حق الله تعالى. كلام الشيخ تكلم عنه في الاستقامة، أشار له في الاستقامة الجزء الثاني 33 والمجموعة العالية الجزء الثاني 57 وفي التدمرية شرح الشيخ البراك صفحة 18500 في آخر التدمرية. الشيخ كما تلاحظ أيضا هنا لما قال ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به، تأكيد على الأصلين، الأول هو العبادة والثاني هو لزوم الشرع، وعندك الآية الكريمة واضحة بلى من أسلم وجهه لله هذا هو التوحيد أليس كذلك، هو العبادة، وهو محسن هذا هو إيش، هذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال الخليل عليه السلام لا أحب الآفين، طبعا أوردها المؤلف في الاستدلال على ماذا، في الرد على من، لا أحب الآفلين، في الرد على إيش، لا هنا في المقام، إيه نعم، في إثبات الإرادة لا أحب، اللي أحب مع الإرادة، إيه نعم وأيضا الرد فيها رد على الشيخ، طبعا أطال الكلام فيها في الرد على المتكلمين، لأن المتكلمين بالدرجة الأولى يحتجون بهذه الآية على إيش، على نفي الصفات إيش الفعلية، فيستدلون بهذه الآية، وكما قال الشيخ الآية حجة عليهم، وإنما الأفول هنا بمعنى إيش، الغيبة. يعني أما المتكلمة فزعموا أن الأفول هو إيش؟ هو الحركة. لا أحب الأفلين أي إيش؟ الحركة. وبنى على هذا إيش؟ أن الصفات الفعلية تنفع عن الله تعالى. فالشيخ أطال في هذا في مواطن، ومنها في إيش؟ في نعم في الدر الأول، وفي نعم في السبعينية، في السبعينية في الرد على ابن سبعين بغية مرتاد. طيب الإرادة ذكر عندك الأقسام الثلاثة. قال وقوم يزعمون فرغوا من الإرادة مطلقا. وعرفنا اللي يقول أنه يعني سقطت إرادة مطلقا خالف الشرع ولا القدر كلاهما، يعني هذا لا مقدور ولا مشروع. ويزعمون من قام هذا فقد قام بالحقيقة، وهي الحقيقة القدرية. نعم، ولهذا كان هذا هو غاية التوحيد عندهم كما مر بكم في التدمرية، أن غاية التوحيد عند الصوفية هو شهود الحقيقة إيش؟ الكونية. يعني لاحظ الآن المتكلمة في جهة والمتصوف في جهة، وكلهم يتفقون على إيش؟ على هذا الأصل الفاسد، وأن توحيد ربوبية هو إيش؟ هو الغاية. لكن تتنوع إيش؟ العبارات والاصطلاحات. المتصوفة يقول لك إيش؟ شهود الحقيقة الكونية اللي هو توحيد ربوبية، الفناء في توحيد ربوبية أو الإيمان بالقدر. المتكلمة يقول لك إيش؟ توحيد إيش؟ توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. أما توحيد العبادة فإيش؟ فهم إيش؟ لم يرفعوا بذلك رأسا. قال ويجعلون الفناء في شهود توحيد ربوبية. نعم، هو الغاية، يعني يجعلون إثبات هذا التوحيد أو ما يعبروا عنه بشهود الحقيقة الكونية هو إيش؟ هو الغاية. والشيخ قال من جعل توحيد ربوبية هو الغاية فقد ضل ضلالا مبينا، لأنهم الآن في موضوع الفناء كما ذكر الشيخ في التدمرية. من الصوفية من يقول أن هذا هو الغاية، أن هذا هو الغاية، فكون يجعله الغاية فهذا قد ظل ضلالا مبينا. أما من يقول لا، أن بعضهم يقول لا أنه ما هو غاية لكن إيش؟ من لوازم. يعني أي شخص بيسير إلى الله تعالى ليش لابد إيش؟ يعني أن يعرض له ذلك، ومن هذا من لوازم طريق الله، فهذا مخطئ. فتلاحظ الشيخ رحمه الله يعني يراعي ما يسميه بمراتب الشروط، أن تجعل غاية ويحمد، فهذا أصلا لا يكون مسلما. صح ولا لا؟ واحد يقول بتوحيد ربوبية لا يكون مسلما، فضل يكون إيش؟ يقال عنه أنه ولي. لكن لو ما وصل هذا الحد وإنما قال يعني هذا يعني لازم من لوازم طريق الله، فهذا مخطئ. والتحقيق كما ذكر الشيخ أنه إيش؟ لا لا لا لا غاية ليس لازما فضلا يكون غاية، وإنما هو إيش؟ من العوائق، من العوارض، عارض، ليس إيش؟ ليس لازما ولا غاية. يعني تعرض لبعض الناس دون إيش؟ دون بعض، أنه يعترف مثلا شيء من الغيبة والاصطلام كما يذكر الشيخ. يبدو أن الغيبة دي والاصطلام الظاهر انتهت، ما في أحد الآن كذا أحد سمعت أحد أن اصطلمها شلون؟ هي لأن احنا نشوف مثلا من خلال التدريس ما بعض الطلبة مو متصور الوضع، لأنه يبدو أن كثافة الطبع والحياة المادية هذه ما جعلت واحد يتصور المسألة فضلا إيش؟ أنها يراش؟ أنها يراش واقعا. لما تقول مثلا فناء شهود السوى أنه والله مثل يعني يعتري قلبه محبة شديدة لله تعالى أو خوف من الله تعالى شديد، فهذا الخوف الشديد والمحبة إيش؟ يستحوذ على قلبه فيغيب عن إيش؟ عن الناظرين، لا يشاهد أحد، يغيب عن الناس، يعني يفنى بمشهوده عن شهوده ومعبوده. يعني نعم عندهم، أنا ما أدري موجود عندهم هذا. أنت مصدر مسؤول ها؟ كيف؟ لا لا فعلا واقع هذا، ايه اعتراض صلاب. طيب قال ويجعلون الفناء في ربوبية هو الغاية، وقد يسمون هذا الجمع. لاحظ هذه كلها مصطلحات متقاربة، يسمونها الجمع الفناء الاصطلام، وفي مرة يضيف الشيخ مصطلح رابع المحو. كل هذه مصطلحات الصوفية، ويجمعها المحو والجمع والفناء والاصطلام هنا في هذا السياق، اللي هو بمعنى إيش؟ يعني زوال التمييز وفقدان الإحساس. الشيخ عرف الاصطلام في باعتبار هو المشكلة هنا في الفتاوى، قال أن يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم وما يلذ، يعني ينظر للقدر فقط فيبقى في عين الجمع، لا يفرق بين إيش؟ الألم واللذة، ولا بين الحسنة ولا إيش؟ ولا السيئة ولا الطاعة والمعصية. يعني فالاصطلام هو الفناء، هو الفناء عن شهود السوى باختصار، ما هو الفناء عن شهود السوى أن يعني أن أن يغيب بمشاهدة الله تعالى عن مشاهدة نفسه، ويغيب بمشاهدة ربه عن نفسه. فهذا هو الاصطلاح. ذكر في الفتاوى الثامن صفحة 10 و300، والفتاوى الثاني 13 و300. طبعا هنا من باب العدل الذي ذكر الشيخ رحمه الله أن الفناء عن شهود السوى، كونه لا يشاهد إلا الله، لا يعني أنه إيش التبس بالفناء الملاحد الكفار الصرحاء اللي هو فناء وجود السوى. فهو وإن غاب يعني بالله تعالى عن عن عن نفسه، أو غاب مذكور عن ذكره، إلا أنه يفرق بين الرب إيش والعبد، يفرق بين الرب والعبد، ويفرق بين الطاعة إيش والمعصية. هذا قال الشيخ رحمه الله. قال ابن القيم قال مع تفريقهم بين الرب والعبد اللي هو الفناء عن شهود السوى والاستلام أو نعم. ذكر في المدارج الأول 54 و100، وطريق الهجرتين صفحة 60 و200. طيب نسمع الأذان. الله زاهد اللي ذكر الشيخ بين الجنيد وطائف المصاحف هو مأثور. إيه شو مأثور؟ يعني مروي وكذا. إيه نوقف عنده شوي. هنا النزاع اللي بين الجنيد رحمه الله وبين طائف أصحابه، الشيخ يعني ذكر في موطن متعددة من هذا الموطن، وفي المنهاج الخامس 39 و300، وإشارة أيضا في الثالث 68 و100، وفي الصفدية الأول 66 و200، والرد على المنطقيين 19 و500. طيب هذه بعض الحالات. هنا الآن يعني الجنيد رحمه الله يقول اتفقوا على شهود توحيد الربوبية، هذا محل اتفاق بين إيش بين هؤلاء المتصوفة، وأن الله خالق كل شيء. فهنا يقول لك عندك الآن هذا سماه الشيخ إيش هو شهود القدر، لكن لما تأتي مصطلح مثلا الجمع هو الجمع الكوني، يعني عندك جمع يقابل إيش الفرق. فهنا يقول لك الآن عندك فرق طبيعي إيش أن طبيعة النفس أنها إيش تفرق بين إيش بين ما تكره وبين ما تحب وبين يعني ما يعني اللذة والألم. لكن هذه لما تنظر إليها من جهة الله تعالى والخالق وعلى كل شيء قدير، عندها إيش هذا التفرق الذي يعتري قلبك بسبب هذه بسبب طبيعته أنه يعني يفرق بين اللذة والألم وبين ما يحب وبين ما يكره، لما تستصحب وتشهد القدر وأن هذا كله بقدر الله، عند إذن إيش يعني هذا الشعث أو هذا التفرق يعقبه ماذا؟ يعني نعم يجتمع القلب فيحصل إيش ما سماه الشيخ أو يعني يمكن يقال عنه الجمع الكوني، هو عندك كوني شرعي يعني. فاتفقوا على هذا. لكن بعد الجنيد رحمه الله هذا يدل على إمامته كما ذكر الشيخ في هذا الموطن وفي غيره، طالبهم بالجمع إيش طالبهم عفوا بالفرق الشرعي، الفرق إيش الشرعي. هم الآن أخذوا بيش بالجمع الكوني اللي هو الإمام القدر أو شهود توحيد الربوبية أو الفناء فيه، يعني المعنى قريب، فطالبهم بيش بالفرق الشرعي، أنك تفرق بين ما يحبه الله وبين إيش ما يبغضه. قال فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد الفرق الثاني وهو بعد هذا الجمع وهو الفرق الشرعي. طبعا الفرق الشرعي هو إيش؟ هو توحيد العبادة. إذن هم الآن اتفقوا على إيش؟ على الفرق الكوني، هو يمكن تسميه فرق كوني من جهة عفوا تسميه الجمع الكوني باعتبار الكل بقدر الله تعالى، فطالبهم بإيش؟ بالفرق الشرعي اللي هو إيش؟ توحيد إيش؟ العبادة. وجاءت عبارته رحمه الله التي ذكرها الشيخ في عدة مواطن أنه قال التوحيد هو إفراد القدم عن الحدث أو إفراد القديم عن إيش؟ عن المحدث. هنا لما يأتي الجنيد يقول إفراد القديم عن المحدث، هم فهموا مثلا بعض المتكلمة أو من تأثر بالكلام فهموا من هذا أن الجنيد يقرر توحيد المتكلمين اللي هو إيش؟ أن الله تعالى هو الخالق الصانع وتوحيد الله بأفعاله، كما هو عند القشيري. القشيري متكلم وهو يريد أن يجعل كل الصوفية تبع إيش؟ يعني على طريقة إيش؟ ابن كلاب والأشاعرة. فالشيخ يقول لا، ليس كذلك. الجنيد ما أراد هذا، وأن من النزاع الذي وقع بينه وبين أصحابه وحصل بين بعدين اللي هو ابن عرب الزنديق، يعني أنه رد وأنكر على الجنيد هذا، إنما المرد في قوله إفراد القديم جهة إيش؟ الفرق الشرعي، إفراد الله تعالى بيش بالمحبة والعبادة وبما يحبه. وعبارات الجنيد تشهد بهذا، له عبارة جميلة أنه كان يقول رحمه الله، يقول وذكر الشيخ الجنيد قال يقول لا يكون العبد حرا، عفوا نظر عليكم العبارة، نعم يقول رحمه الله لا يكون العبد عبدا، عفوا لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. مو الآن عندنا العصرانيين يحبون دائما الحرية، وما الحرية؟ هذه الحرية الشرعية، هذه الحرية المطلوبة. لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. فلا يمكن للشخص يعني أن يحقق العبودية نعم إلا بإيش؟ بالتحرر إيش؟ عما سوى الله. نعم. فإذا تحرى عما سوى الله نعم حقق إيش؟ العبودية. نعم. فعبادة الله يعني إيش؟ من عبد الله تعالى وحده ولا شريك له تحرر إيش؟ من عبودية إيش؟ ما سواه. فالشيخ يقول هذا الكلام اللي يقوله الجنيد رحمه الله هو مطابق للحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في الفتاوى العاشر 94 و500. طيب إذن اتضح الآن أن الجنيد طالبهم بإيش؟ بالفرق إيش؟ الشرعي اللي هو إيش؟ توحيد العبادة. قال فتفرق بين المأمور وحضور وبين أولياء، نعم، وتشهد توحيد الإلهية. فنازعوه في هذا الفرق، نعم، منهم من الشيخ يقول منهم من وافق ومنهم من أنكر. من الذين أنكروا ابن عربي كما ذكر الشيخ، وذكر الشيخ رحمه الله هذا في المنهاج الخامس، وأن ابن عربي الطائي الزنديق ما هو قال الآن الجنيد يقول التوحيد هو إفراد القديم من الحدث، فما هي شبهة ابن عربي أو ما هي يعني مغالطته؟ ابن عربي ماذا يقول في الرد على الجنيد؟ يقول ما يميز بين الشيئين إلا من كان خارجا عنهما. يعني أنت لما يقول أنت الجنيد لما تقول إفراد القديم عن المحدث، أنت لما تميز معناه أنك إيش؟ صرت إيش؟ صرت طرفا ثالثا. هنا لاحظ الشبهة كيف؟ نعم، يقول قال ابن عربي ما يميز بين شيئين إلا من كان خارج عنهما، وأنت يعني يا الجنيد إما قديم وإما ماذا؟ وإما محدث، فكيف تميز؟ يعني لاحظوا كله الشغب على العبارة. فجاء الرد أن هذا يعني كما يقول الشيخ هذا جهل منه، فالذي يميز بين الشيئين ليس بالضرر أن يكون إيش؟ طرفا ثالثا، صح لا؟ يعني لما تقول أنا والله أنا فرق بيني وبين زيد، طيب أنتم إيش؟ لا كم أنتم؟ اثنين، ما هو بالضرر لابد يكون إيش؟ الذي يميز إيش؟ طرفا ثالثا. يقول الشيخ هذا جهل منه، فإن المميز بين الشيئين هو الذي يعرف أن هذا غير هذا، ليس من شرطه أن يكون ثالثا، بل كل إنسان يميز بين نفسه وبين غيره وليس هو ثالثا. هذا في المنهاج الخامس. طيب انتهينا من ال. طبعا ابن عربي لاحظ الآن لما يعني هذا في في, في, في يعني ابن عربي مو الآن أهمل توحيد العبادة، قبل العربي كما مر بنا مر بمراحل صح ولا لا؟ كان في أول حياته على عقيدة الجويني ثم انتقل فجأة حتى وصل لحد إيش الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود. طيب قال عندك رجع إلى صاحب منازل السائرين قال كما مع جلالة قدره مع أنه قطعا كان قائما لما قال كان قطعا قائما معروف ذكرنا يعني شدة على المبتدع رحمه الله وكما قال الشيخ في المنهاج وأنه ذكر أشياء حسنة نافعة وذكر أشياء باطلة قال لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة يدعون أن هذا اللي هو هذا اسم الشارع يرجع ليش أحسنت نعم الفرق الشرعي الفرق الشرعي أو كما يسمي الشيخ حامد المواطن كما قلنا الشيخ لا تأسره العبارة مرة يسمي الفرق الشرعي مرة يسمي الفرق الإلهي النبوي قالوا منهم من يتناقض ومنهم من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة يعني قريب من الكلام اللي قبله يعني يقول لنا أن نقف مع الشارع من أجل إيش العامة فقط لكن خاصة لا يطالبون بذلك العبارة بعدها والله ما أدري أنا يعني مشكلة قالوا قد يعبر عنهم بأهل مارستان أنا ما أدري ربما أنه قصده أن بعض هؤلاء القوم يصلون لحد ماذا إلى إيش إلى حد دخول مارستان لأن في ذكر الشيخ كما أشرنا إيش أن النوري رحمه الله أكثر مرة يدخل إيش المارستان يعتريه شيء من الوجد وربما حلق لحيته بسبب هذا الشهود أو بسبب هذا الاصطلام وأيضا أبو يزيد البسطامي ذكر عنه أيضا أنه حصل عنده ذهول وغيبة ثم يستغفر الله تعالى يحتمل هذا يعني مثل مستشفى الأمل يعني بس مستشفى الأمل حق مخدرات نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول ومن هؤلاء من يقول من شهد القدر سقط عنه الملام ويقول إن الخضر إنما سقط عنه الملام لما شهد القدر وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف فيظن ذلك كمالا في الولاية وتكون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية وإنما الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة وإن توصل بها إلى مباح لا يستعان بها على طاعة كانت الأبرار دون المقربين وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي فهذه خوارق المقربين السابقين فلابد أن ينظر في الخوارق في أسبابها وغاياتها من أين حصلت وإلى ماذا أوصلت كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها ومن استعملها عن الخوارق في إرادته الطبيعية كان مذموما ومن كان خاليا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يعفى عنه لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموما مستحقا للعقاب إن لم يعفى عنه وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله ورسوله لا يكفيه أن تكون لا من هذا ولا من هذا مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة مطلقا بل لا بد له من إرادة فإن لم يرد ما يحبه الله ورسوله أراد ما لا يحبه الله ورسوله لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما يهواه بقي مريدا لما يظن أنه مأمور به فيكون ضالا فإن هذا عفوا. طيب تلحظ الأصناف اللي ذكرها الشيخ كثيرة يعني لما قال عن الذين نازعوا في هذا الفرق ومنهم ومنهم وهذا يبين لك أن التصوف في ذلك الوقت يعني إيش استفحل وانتشر وهذا يفسر لك الشيء أن البعض أحيانا يظن أن الشيخ عنده شيء من المدارات للصوفي نعم عنده مدارات لأن المجتمع يعني التصوف يعني اكتسح العالم الإسلام في القرن السابع فاحتاج الشيخ إلى هذه المدارات خاصة أن هناك من التصوف من كان يعني زنديقا ملحدا من أمثال ابن عربي والذي كانت كتبه يعني تأثر بها من تأثر ومن هو أسوأ منه عليكم السلام مثل ابن سبعين وغيره فلاحظ الآن لو نظرت كلمة ومنهم ومنهم يعني كثير وسبق أن مر بنا أيضا في العبودية إشارة إلى هؤلاء الأصناف يقول منهم من يقول إنما التكليف على الإنسان ما دام عبدا، فإذا ترقى منزلة العبودية منزلة الحرية سقط عن التكليف. هذا مثل ما يقول بيش بسقوط التكليف عندما يصل درجة إيش اللي يكون درجة اليقين. قالوا منهم من صار من هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار. طيب كيف يصل من أعوان الكفار؟ يلاحظ يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. ليش؟ بناء على أي معتقد؟ إيه نعم يعني. ولهذا مر بنا في كلام الشيخ رحمه الله أن بعض الصوفية يعتقد أن أهل الصفة قاتلوا مع من؟ يقول أهل الصفة لاحظ قاتلوا مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية. إيه نعم باعتبار هذا إيش ما دام أنهم يعني نظروا القدر فقط. إيه نعم فكونه فعل ذلك فهذا إيش ما في محذور، لأن يعني أصل ما عنده شيء اسمه محذور وعنده شيء اسمه إيش مأمور. يقول الشيخ رحمه الله ومن قال إن أحدا من الصحابة قاتل مع الكفار فهذا ضال بل كافر. وقال ما يقول بهذا إلا منافق يظن أن إلى الله تعالى طريقا غير طريق مسلم، أو من شاهد الربوبية والقدر فقط. هذا في الفتاوى 11/47. قال الشيخ بعدها ومن هؤلاء من يقول من شهد القدر سقط عنه الملام. نعم إذا شهد القدر فيسقط عنه الملام، لو ترك الواجبات فلا لوم عليه، ولو فعل المحرمات إيش لا لوم عليه. ومر بنا في يعني جاء في بعض تعليقات الشيخ أن أحد الزنادقة ذكر اسم الحريري كذا كان يقول أنا كافر برب يعصى، أنا كافر برب إيش يعصى، بمعنى إيش أن ما في شيء اسمه إيش. نعم صلى الله عليه وسلم على كل هو كفر بهذا يعني. نعم. وذكر الشيخ أيضا قصة أن أن أن أن أحد الظالم أن مكاسا دعا أحد أصحاب الحريري فقالوا يعني تذهب إلى إلى إلى إلى هذا المكاس، فقال الحريري قال إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع إيش الإرادة. يقول إن كان عصى الأمر عصى الشرع فقد وافق إيش الإرادة. ليش؟ القدر، وافق إيش القدر. هذا في الفتاوى 58/200. قال وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف. الكشف والتصرف، التصرف له التأثير، وسبقا مر بنا أن خوارق العادات ترجع إلى كم صفة؟ إلى ثلاثة، الكشف والقدرة وإيش والغنى. والقدرة والغنى الشيخ يجمع أحيانا ويجعلها إيش هي ماذا؟ هي التأثير، إما بالترك وإما بالفعل. الترك اللي هو الغنى والفعل هو إيش القدرة. قال فيظن ذلك كمالا في الولاية وتكون تلك الخوارق إنما حصلت. نعم هذه الخوارق كما يقول الشيخ قد تحصل لمن كانت هذه غايته بأمرين، إما بأسباب شيطانية أو أهواء نفسانية، أو كما يسميه الشيخ في الفتاوى إما يعني حيل شيطانية أو أحوال شيطانية إيش أو ماذا أو حيل إيش نفسانية طبيعية. مر بين هذا أنه قد مثلا هذه الخوارق عن طريق الشياطين، وقد يكون لا ما فيها شياطين لكن فيها إيش احتيال بإيش بأمور طبيعية، مثل ما فعل مثلا بعض الرفاعية البطحائية وغيرهم ممن إيش كان يطلون أجسادهم بإيش نعم بدهن إيش دهن الضفادع. فيقول كذا أطلع جسم بدون الضفادع ومعها شيء ثاني من هالخلطات، فعندما إذن إيش إذا انغمس في النار فإن إيش فهذه من الحيل اللي يقول عنها الشيخ إنها حيل طبيعية. قال وإنما الكمال ولي أن يستعمل. نعم هنا جاء المسألة هذه أن يكون شخص يكون له خرق للعادة، هذا لا يعني أن يكون إيش لا يعني أن يكون محمودا، لأن كما هو معلوم خرق العادة يكون محمودا إذا يريد به نصر دين الله، إذا كان لأجل الله. والشيخ ذكر عندك أمرين، أن يكون خرق العادة هذا سببه الطاعة، وأن يستعمل في إيش في طاعة الله. مثل عندك خالد رضي الله عنه بن الوليد لما تعاطى السم، فهذا الخرق إنما حصله باتباعه نعم وإيمانه وصحبته وسلم، واستعمل ذلك في إيش نعم في مصلحة لدين الله تعالى. فذكر الشيخ رحمه الله يعني هذين الأمرين. يقول الشيخ رحمه الله في الرد على الشاذلي يقول من كان مطلوبه المكاشفة والتأثير يعني صارت هي غايته هذا الخارق لأجل الاستعلاء على الناس فيعاقبه الله بنقيض قصده. يعني ثم قال الشيخ رحمه الله وأن الكرامة تأتي تبعا. قال ومن كانت هي أصل قصده يعني من كانت هي مقصوده يقول لا بد أن يستعملها فيما نهي عنه، إذا كانت النفس يعني هذا مقصوده نعم يقول لا بد أن يستعملها فيما نهي عنه فيعاقب بسلبها، يعني يسلب هذا الخارق أو سلب الطاعة أو الإيمان، نسأل الله العافية. هكذا في الرد على الشاذري على حزب الشاذري صفحة 24. طيب الكلام الذي بعده واضح، هم يزعمون أن الأشياء الثلاثة اللي فعلها أن إيش أن هذا إيش أنه ما التزم الشر، يعني خرق السفينة وقتل الغلام ونعم، فهذا كلام فاسد. بالعكس كل هذا إيش بناء على شرع، لكن هذا ما ظهر لموسى إلا بعد إيش بعد إيش ما أخبره بذلك فيما بعد. قال الشيخ بل لا بد له من إرادة، فإن لم يرد ما يحبه الله رسوله نعم. هذا دائما الشيخ يعتني به، وهي قضية أن الشخص إذا ما يعني اشتغل بما يحبه الله رسوله اشتغل إيش بما يبغضه الله رسوله. من لم يفعل المأمور فعل إيش المحظور، ومن ترك بعض المأمور ترك بعض المأمور فعل إيش بعض. هذا يعني هذا يعني أمر يعني يثبته القدر ويثبته الشرع. طيب لعلنا نقف عند هذا، ولعلنا نكمل إن شاء الله غدا، يكون هذا موعدنا الأخير إن شاء الله، لأن الأخوان ممكن ينصرفون وتتمة الرسالة لأن بقي منها. لعل إن شاء الله مع بداية الدراسة نأخذ، ثم نأخذ رسالة الصفات الاختيارية لابن تيمية في هذا الجزء. طيب جزاكم الله خير، سبحانك الله.